هكسب وقت ولازم أبدأ أفوق. أيوة كفاية أبص ورايا ولازم أبص لفوق. هتحلى نفسي وهنسى يأسي وكل جراحي كمان. ده من النهاردة هقوي قلبي وعيني. حصريا.